جهنم كانت مرصادا. كثيرا ما هذه الكلمة كانت، وفي السنة من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتبر بالله. فكثير ما يقف من الناس مطلع على الآيات كانت وكان وكلمات الوجه. الجواب على ذلك أن كان تارة يراد بها الزمان الماضي، تارة يراد بها الزمان الماضي، مثل أن تقول هذا الرجل كان مريضا فبرئ، وتارة يراد بها تحقق الخبر، مثل قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما. هل معنى كان الله غفورا رحيما أنه كان فيما مضى والآن ليس كذلك؟ لا، لكن ما المراد تحقق هذا الخبر وهذا الوصف. كذلك قوله تعالى كانت مرصادا يمكن أن يراد بها هذا المعنى، أي تحقق كونها مرصادا، ويمكن أن يكون المراد بها حقيقة أن يكون المراد بها حقيقة الزمن، أي كانت من الآن ومن قبل الآن مرصادا للطاغين.